اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر المسلمين، كنا قد بدأنا كلاما على قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكان فيما ذكر أن هذا الخبر العظيم يوجب على المسلمين أن يعرفوا الأخسرين أعمالا ليحذروا الخسران وليسلموا من الضلالة والردى والطغيان. ومر معنا أن البدعة والمخالفة للسنة توقع صاحبها في هذا الخسران، فلا عمل يقبل عند الله مهما كان كثيرا في عدد، كبيرا في زمان، جليلا في نظر صاحبه، لا يقبل إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حلقة ثانية ليعرف المسلمون خطورة هذا الأمر، أعني أن يكون الإنسان في طريق الخسران وفي درب الطغيان وهو يظن أنه من المحسنين، أنه من الفائزين، أنه من السعداء. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، صاحب رسول الله وخال نبي الله وسابق إلى الإسلام وأول من رمى بسهم في سبيل الله وأحد الذين جمع لهم رسول الله أبويه، فقال له في غزوة أحد: ارمي سعدا فداك أبي وأمي. هكذا، وهذه منقبة جليلة، مبشر بالجنة على لسان رسول الله، مجاب الدعوة، عرف بهذا بين أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مناقب كثيرة وفضائل جليلة. سعد هذا يقول ويتأول هذه الآية، آية الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يتأولها في الخوارج. الخوارج الذين قاتلوا عليا وقتلوا عليا وقاتلهم علي مع الصحابة الكرام، الذين خرجوا على الأمة فكفروها واستباحوا دماءها في منظر قبيح وفي تاريخ مظلم. هؤلاء كان سعد، وسعد فقيه من فقهاء الصحابة، كان يتأول هذه الآية، يعني ينزلها على هؤلاء: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أوصافهم، ما هي أوصافهم؟ وخير من ينبيك عن أوصافهم رسول الله. قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يقرؤون القرآن. إذا صلى أحدهم يرى الصحابي أن صلاته بالنسبة لهذه الصلاة لا شيء، وإذا صام بعضهم اعتقد الصحابة أن صيامهم أضعف ما يكون. يقرؤون القرآن في ليل ونهار. ويقول عبد الله بن عباس، وقد ذهب إليهم وناقشهم وناظرهم، قال: رأيت قوما ما رأيت مثلهم قط. وابن عباس رأى الأكابر، رأى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، قال: ما رأيت مثلهم، ولا في الصحابة يعني، ساهمة أعينهم من السهر، بين أعينهم مثل ركب المعز من السجود، مشمرين في غاية الجد والاجتهاد. هذه أوصافهم. حكمهم: كلاب أهل النار، شر قتلى تحت أديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. هذا حكمهم. وهنا يكمن الخطر، هنا يكمن الخطر أيها المسلمون، أن يرى الإنسان نفسه على هداية وعلى خير وعلى بر وطاعة، والحقيقة المرة أنه على غير السبيل. النموذج يدلك على عظم التلبيس. اجتمع ثلاثة منهم في الحرم وعاهدوا الله بعد أداء عمرة ودعوات على من مات يوم النهروان، قالوا: نعاهد الله أن نقتل أئمة الكفر. من أئمة الكفر عندهم؟ يقصدون عليا وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. علي الذي قال عنه رسول الله: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ علي الذي نال الوسام العظيم: لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي في الجنة ببشارة رسول الله، وهو في الترتيب الرابع في هذه الأمة، أفضل الناس بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، أجمعت الأمة على هذا. صهر رسول الله وزوج فاطمة وأبو الحسنين، الذي كان عمر يقول: أقضانا علي، العالم الفقيه المعدود في أئمة التفسير من الصحابة، هذا طاغوت إمام كفر، هكذا قالوا، هكذا قالوا. واتفقوا أن يكون هذا في اليوم 17 من رمضان، 17 رمضان يفعلون هذا. لماذا؟ تقربا إلى الله عز وجل، دليل الأجر والثواب، حتى يعلم الناس أنه لا سلامة ولا ثبات ولا رشد ولا هداية إلا خلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم 17 انطلقوا، وانطلق عبد الرحمن بن ملجم، اسمه عبد الرحمن، حافظ للقرآن، حسن الهيئة، كأن أثر السجود في جبهته جرح غائر، جمال وبهاء ومنظر. وفي الفجر من هذا اليوم 17 ضرب علي رضي الله عنه في رأسه حتى امتلت لحيته بدمائه، ونال بذلك وصف النبي يوم قال لعلي: وأشقى الآخرين من يضربك على هذه حتى تبتل هذه. أشقى الآخرين، أشقى الأولين من عقر الناقة، وأشقى الآخرين من يضربك. جابوه ليقتص منه، فقال: إني عاهدت الله عند الحرم أن أقتل عليا وقد قتلته، فاتركوني أذهب إلى معاوية، فإن قتلته أتيتكم لتفعلوا بما شئتم، وإن قتلني فذاك الذي تريدون. جعلوا يقطعون أطرافه وهو ثابت يذكر الله، سبحان الله، الحمد لله. لما رادوا لسانه جزع. لماذا؟ قال: أكره أن ألقى الله وأنا غير ذاكر لله. أيها الناس، قتل صحابيا يريد ماذا؟ ثوابا وأجرا من الله، ومخذول على طريقته، أرسل له تهنئة. اسمه عمران بن حطان، رسل له برقية بتاع التهنئة لعبد الرحمن، وقال له فيها: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ منزل العرش رضوانا، إني لأذكره، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال: أنا بعتقد إن أثقل الناس ميزان هذا الذي قتل عليا. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. شر قتلى كلاب أهل النار يمرقون من الدين. هذه شهادة النبي فيهم، وهم هذا حالهم. يلتقون عبد الله بن خباب يقولون له: أخبرنا بحديث عن أبيك عن رسول الله. وكان معه سرية جارية حبلى يقودها معه، فقال: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إنه ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي. فضربوا رأسه وشقوا بطن السرية وخرجوا طفلها يتلبط في أيديهم. التكفير الجائر، استباحة دماء المسلمين مهما تسمى أصحابه. وهذه البلاد شهدت قديما أحداث مؤلمة، وكيف تسامع الناس بمن جاء إلى المساجد بيوت الله وقتل العزلة الركع السجود تقربا إلى الله زعم. فكر خبيث. يستغل في نشره حماسة الشباب وعدم إلمامهم بعلوم الشريعة حماسة طاغية وعاصفة جياشة بلا علم، فتأتي هذه الفكرة وتؤدي في آخر المطاف إلى خروج على الأمة بدءا بحكامها ثم إلى محكوميها، وربما وصل الأمر ببعضهم كما رأينا في غابر الأيام من قال يحرم عليك التعامل بالعملة الورقية لأنها من صنع الطاغوت، ورجعوا عمليا إلى القرون المظلمة، فكان أحدهم إذا أراد شيئا خلع العمامة وقال لصاحب الخباز أريد خبزا بجنيه جنيهين، لا هكا عمتي دي وديني 5 عشات. ده فكر، ده منهج. وبلغ الأمر بهم أن يقطعوا الإشارة وهي حمراء، في هذا هلاك لكم، قالوا لا لا هذا من صنع الطاغوت فلا نتحاكم إليه. أيها الناس، الأمر خطير، والحماسة الطاغية إذا لم تضبط هذا مآلها وهذا نتاجها. ولذلك أكرم الله أصحاب النبي، ما خرج أحد منهم على الأمة أبدا، فالذي يريد السلامة والعافية عليه أن يلزم طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم ومناهجهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه إلى يوم الدين. وبعد، الشهوات كذلك تفتن كما أن الشبهات تضل، وتأتي الأحداث ليرى الناس أين هم من حقائق الإيمان وأين هم من حقائق الإسلام. أمس توفي فنان ومطرب مسلم، حينما سأل الناس عن الترحم عليه قلنا هذا فرع عن إسلامه، فإذا حكمنا بإسلامه ونحن نفعل ذلك فهو أفضى إلى ما قدم. نسأل الله إن كان محسنا أن يزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا أن يتجاوز عن سيئاته. وأهل السنة والجماعة والسلف الصالح لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار، إنما يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. ونحن إن كان من شعور فالخوف يغلب علينا خوفا عليه من آثار الغناء المحرم بالقرآن والسنة واتفاق الأئمة. وليس الآن الكلام عن هذا الأمر، إنما الكلام عن الأموات الأحياء. رأى الناس منظرا غريبا، أغلقت الشوارع وتعطلت مصالح الخلق، فكم من حبيس بسبب الزحام، وكم من حبيس بسبب تعسر رحلات الطيران، ودموع وإغماء ومحاولات انتحار. أين نحن؟ في هوليود؟ أين نحن؟ نحن في بلاد الإسلام. زعموا أنهم يحبونه. هو الآن إن كنتم تعقلون بحاجة إلى دعواتكم، لا أن تحملوه أوزاركم وذنوبكم ونياحتكم. عادة غريبة على مجتمعنا، مجتمع المسلمين، تدل على أن الغزو بلغ مبلغا بعيدا، وعلى أن الناس أصبحوا في خفة عظيمة إلا من رحم الله. مات رسول الله ومات أصحابه، والآن يسمع المسلمون على رأس الدقيقة والثانية أخبار من يقتل ظلما من المسلمين، علماء، دعاة، قراء يقتلون هنا وهناك، أيتام، أرامل. ولا حزن ولا أسى، اختل الميزان عند الناس، اختل الميزان. وهذا يدل على بعد عن القرآن والسنة. الناس بحاجة إلى عودة إلى الله، إلى توبة إلى الله. هؤلاء النساء التي خرجن، من المسؤول عنهن؟ إن كان أبا أو أخا أو زوجا هو مسؤول عن ذلك بين يدي الله. إن هذا الذي فعل لو فعلته إحداهن مع أبيها لكان حراما، فكيف والبول واسعة والفرق شاسعة. أيها المسلمون، هذا نذير شؤم وهذه علامة خطر. المؤمنون يوم مات نبيهم ما أن سمعوا القرآن إلا وثبتت القلوب وقاموا يجهزون رسول الله. ونبي الله يرشد الأمة أن تتعزى بالمصاب فيه. مات رسول الله، مات نبي الله في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، مات فيه رسول الله. من الذي بكى لفراق النبي؟ ومن الذي حزن لموت الرسول؟ أيها الناس، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، والقلوب لا تتسع للقرآن والغناء. أيها الناس، الناس بحاجة إلى عودة إلى الله ليرفع الله البأس عنا والشدة عنا. وفي الجمعة الماضية ناولني بعض إخواننا صحيفة فيها لقاء مع كاهن اسمه بل الغايب، يقول في الصحيفة بالخط العريض: سيحكم الرئيس 31 سنة و25 يوما. شوف التدقيق، ينشر هذا، يوزع هذا، وهذه كهانة وادعاء لعلم الغيب ينقض الإسلام. لأن ربنا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ورسول الله يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أيها الناس، هذا هنا يضرب العقيدة في أحشائها، وتصرفات تدل على بعد عن الإسلام وعلى غربة الإسلام في ديارنا. والفكر الخارجي التكفيري يتغلغل بين شباب الأمة، والرفض والتشيع. حتى تصور أن في بلادك، أن في عاصمتك من يسب أبا بكر وعمر ويتقرب إلى الله بسبهم. كل هذا الركام في حياتنا وبين ظهرانينا ولا كاشف له إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وارتب بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجمعية القرآن الكريم تدعوكم للتبرع لحملة مصحف عثمان عفان، ومنظمة الندوة تدعو كذلك للتبرع لأيتام ومناديبهم هنا. ونسأل الله تعالى أن يرحمنا رحمة يغنينا بها عن رحمة من سواه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.